السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يحفظكم ويبارك في عمركم ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا وإياكم من المهتدين، واجعلنا وإياكم من المتقين، واجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين، اللهم آمين. يا رب اهدينا ويتوب علينا، والله يا رب اهدينا ويتوب علينا، يا رب اهدينا ويتوب علينا، يا رب اهدينا ويتوب علينا، اللهم آمين. خلينا نبدأ على طول. الصوت أخباره إيه؟ تمام؟ الصوت كويس؟ يا رب يا رب، ربنا يا رب يبارك فيك يا محمد ويا نغم ويا أستاذة مروة ويا أحمد رمضان. الصوت تمام؟ زمزم زمزم صفوت، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الجنة. الصوت تمام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. مش هطول عليكم النهاردة، فاليوم لقاء مختصر مع نصيحة مختصرة لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وإحنا أنتوا عارفين، الناس اللي متابعانا يعني عارفة أن أنا يعني إيه، يعني مهتم بكتاب مختصر منهاج القاصدين، وشغال فيه مع أكتر من حد، أكتر من مجموعة يعني. فالكتاب إيه رايحين جايين عليه من زمان يعني. يمكن على بالمناسبة أنا أذكر أن الكتاب ده أول عهدي بيه سنة أظن 2005، واحنا 2023، فهو اخر يعني عهدي بيه قديم. وهو رائع وفيه منهج كامل يستطيع الانسان ان يستقيم به في الطريق الى الله عز وجل. خليني ابدأ بنصيحة ذكرها ابن مسعود، او ذكرها المؤلف من كلام ابن مسعود في كتاب العزلة. بيقول لك ايه؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا يا نبي على العلم مصابيح الليل، أحلاس البيوت، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. أنا بسرح الكلام. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا يا نبي على العلم. قابلت كام حد في الفترة اللي فاتت، عارف اللي بيقول لك الخلاصة، كانوا بيقولوا لي خلاصة جملتين ثلاثة، وكانوا بيوصلوا. فخير الكلام ما قل ودل. وكل ما بعدت عن ما كثر وألهى، كل ما انتفعت. ابن مسعود بيقول لنا نصيحة: كونوا يا نبيع العلم، يا نبيع العلم. يا جماعة ما زهقتوش من لازم نتعلم. انا لو بيتهيالي حد عدلي، انا قلت الموضوع ده في كام لايف وكام فيديو وكم مرة أعلن عن حتى عن أبجديات وزاد ودفعة جديدة، ناس ساعات كانت بتزهق. لا، اتعلم عشان تعرف تتحرك، عشان تعرف تمشي، عشان تعرف توصل. هو ايه الفرق بين واحد ثبت والتاني ما ثبتش؟ حاجتين مهمين جدا، واحد عرف الطريق ومشي، واحد ما عرفش الطريق فما مشيهوش، او عرفه وما مشيش. حاجتين، العلم والعمل. ومفتاح العمل العلم، وانما العلم للعمل. مش كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقل رب زدني علما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. تعلم لسه حد بعت كام سؤال، حياة زوجية هتدخلهم بلاش، حياة زوجية كلها ذنوب ومعاصي، كلها إلا حاجات بسيطة مبنية على الكبائر والفواحش، وتعتذر الزوجة أنها اتعودت على كده من وهي صغيرة، أصل لما اتجوزت ما كانتش عارفة حاجة. طب وليه مش عارفة حاجة؟ يعني تزوجت من رجل فاسق ضيعها وبيضيع آخرتها، ليس عندها العزم الآن على الإصلاح ولا سبيل ممكن قد يكون للإصلاح. طب انت ليه اتجوزتي كده؟ بنقول 100 مرة ان الربا بيدخل على البيوت بالخراب. هو ايه الربا؟ بنعرف بعد ما البيت يتخرب. بنقول 100 مرة في ضوابط معينة في الحلال والحرام، ما لازم نعرفها ولازم نتعلمها، وإلا هنسلك أنه طريق أريد ولا أريد. إنما العالم يعرف ما يريد الشرع وأمر به وما نهى عنه. فابن مسعود بيقول لك أول حاجة: كونوا يا نبيع العلم، تعلم وعلم، علموا الناس يا جماعة. كم بيت النهاردة الأب فيه، والله طب هقول لكم شكوى بتجيلي دايما، والله بجد نفسي الحتة دي تروح لآباء كتير، يعني لو اعترفوا تقطعوها ودوها لآباء كتير، لأن البنات والولاد مش عارفين يعملوا ايه. كتير يجي يقول أنا بتكلم عن الأب المصلي المتدين اللي بيجمع أهل بيته كل يوم عشان يخاطر يصلوا الصلوات جماعة في البيت عشان يكسبوا ثواب الجماعة. هذا الأب المصلي كتير بيجيلي أسئلة: بابا بيقرأ الفاتحة بأخطاء، هل يجوز إن هو يكون إمام؟ الإجابة لأ، الإجابة لأ، لأن الذي لا يحسن قراءة الفاتحة اسمه أمي، والفقهاء بيقولوا كده: الأمي لا يأم إلا أمي مثله. عشان من شروط الإمامة إنك تكون بتحسن قراءة القرآن، وعلى رأس هذه الأمور شرط من شروط ركن من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، وانت هتبقى إمام. فتبقى الأهل البيت متضايقين من ان هم مش عايزين يحرجوا باباهم المصلي، فهو متدين بس ما تعلمش، فتعلم تقرأ الفاتحة بس، تعلم تسجد للسهو امتى بس، تعلم الحجاب الشرعي ازاي بس، تعلم الحلال والحرام في الخطوبة وفي كتب الكتاب بس، تعلم الحلال والحرام في التعاملات المالية وفي التجارة بس، تعلم مش تعرف تمشي. ولما تتعلم قول للناس اللي حواليك: كونوا يا نبيع العلم، انشروا العلم يا جماعة، انشروا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولها بطريقة حلوة وبطريقة لطيفة، ده يجوز وده لا يجوز، وده يرضي ربنا وده رب النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه، وده فيه أجر جميل، اللهم بارك، ربنا يثبتك. كونوا يا نبيع العلم. مصابيح الليل، إذا جاء الليل خلا كل حبيب بحبيبه، فمن كان حبيبه السرير والكسل والنوم خلا به، ومن كان حبيبه الصحبة والقهوة والخروجة خلا بهم، ومن كان حبيبه امرأة أو رجل خلا بها ولو على التليفون، ومن كان حبيبه القرآن خلا به، ومن كان حبيبه الله عز وجل وقف بين يديه وصلى أو دعا أو استغفر إذا جاء الليل خلا كل حبيب بحبيبه. وجعلنا الليل لباسا، كل شيء متغطي فيه، وتسكن الحياة في الليل أو المفترض يعني. ولكن ابن مسعود ينصح بأمر آخر، يقول كونوا مصابيح الليل. الليل ظلمة، الليل سكون، ولكن أهل الصلاح يأتون إلى الليل، يهرعون إليه، يفرحون به، فيجعلونه مصابيح. يعني إيه؟ يعني يفتح ساعتها أنوار الليل ويحيي الليل بأنواع العبادات من الدعاء والاستغفار والقيام وقراءة القرآن ومدرسة العلم وكتابة العلم. كونوا مصابيح الليل. عارف كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بشر المشائين بالظلم بالنور الثابت يوم بالنور التام يوم القيامة. أهو الناس بتوع بالليل اللي بيرضوا ربنا بالليل دول برضو بشرهم بخير عظيم، بشروهم بخير عظيم، مصابيح الليل. ثم قال أحلاس البيوت. أحلاس البيوت يعني ملازمين للبيوت، لا تكن كثير الخروج في غير حاجة. فإن أنا آسف إن أنا أقول عامة شوارع المسلمين بلاد المسلمين تعج بالفتن، كلها فتن إلا من رحم الله. فأصبحت النجاة في البيت. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجا؟ أنجو إزاي؟ فقال صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك. خلي بالك من ده، أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أملك عليك لسانك، لا تقل إلا حقا، لا تتكلم إلا بصدق، لا تداهن، لا تسب، لا تغتاب، لا تنم. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، خليك في بيتك، تخرج برا رايح فين؟ أمر مهام أخرج له، ولكن اجلس في بيتك ما استطعت، اجلس في بيتك ما استطعت. الناس اللي بتمعن وتبالغ في الخروج داخل خارج داخل في بغير ضرورة وبغير حاجة، حتى أصبح أن كثير من الناس يتعاملون مع الترفيه بغير مدرسة، وكأن المدرسة هي الترفيه. لازم كل يوم نخرج، لازم كل يوم نتفسح، لازم كل شوية ناكل برا، لازم ليه وليسعك بيتك. الشوارع مليئة بالفتن، مليئة بالدياثة، مليئة بمن لا يتقي الله عز وجل. والله مش عايزك دي في حاجة، أصل هما كنت باخد رأي حد ولكن احذر من هذا البيت، لأن النهاردة البيوت ما بقتش زي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وليسعك بيتك، احيانا بيتك بيكون مفتوح على البحر من جوه، لان زمان البيوت اذا اغلقت بابك فلا يدخل عليك احد، ولكن النهارده اذا اغلقت بابك ومسكت تليفونك فتلاقي نفسك معروض عليك فيديوهات واغاني وحفلات، والشيء بالشيء يذكر، حفلات الساحل وفيديوهات الساحل انا عايز اقول رساله للناس اللي بتطلع الساحل، انتوا فايتكوا كتير قوي يا جماعه، فايتكوا كتير قوي، بتضيعوا حاجات وفرص عمرها ما هتتعوض الا لو فقتوا. ايه، رحت الحفله ورحت الافتر بتاعها، قابلت فلانه وفلانه وفلانه وفلانه، وانتي قابلتي فلان وفلان وفلان وفلان، شربته بلاش عشان خاطر اسكندرانيه ممكن تزه، شربته رقصته عملت كل اللي انتوا نفسكوا فيه، وهيجي السنه الجايه تعمل كده برضو، والسنه اللي فاتت عملت كده. انا عايز اسالك سؤال والله بجد، انا عايز كل حد عايش الحياه دي، انا بسالك سؤال والله بجد، هل تظن ان الله عز وجل راض عنك؟ الله عز وجل راضي عنك؟ الناس اللي بتروح الساحل، انا بسالك بعد الحفلات دي والميوهات دي والشرب ده والخروجات دي والرقص ده، انت ربنا راضي عنك؟ انت ربنا حبك في المكان ده؟ يعني هو راضي عنك في بيوفقك لده؟ انا عايزك تفكر، عايزك تفكري، اللبس اللي انت لابساه ده يرضيه؟ الحفله اللي انت فيها دي ترضيه؟ انتوا بتصلوا؟ طب دي صلاه، ده لو كنت بتصلي. طيب هو يحب كده؟ طب انت ناوي تفوق امتى؟ يعني اسأل نفسك كده سؤال والله بتكلم جد، انت ناوي تفوق امتى؟ لما مين يموت؟ لما يبقى عندك كام سنة؟ انسى، ماتوا هما بيشربوا، ماتوا هما في الحفلة، ماتوا، عاشوا وما ماتوش بس قلوبهم اتطمست. هقول لك حاجة غير زعل، ساعات وانا اسكندراني فعلى الطريق لاني بروح القاهرة على طول وبشوف كتير على الطريق على طول على طول، وبشوف في بعدي على انزران اللي موجود على اول طريق الكينج اللي هو الكافوري، وساعات ابص على ناس ادخل كده انظران الاقي، مش عايز ازعل حد، بس الاقي متصابي، واحد يمكن في سني او اكبر مني بكتير على فكرة، ولابس سلسلة والقميص فاتح 3 4 زراير كده ولابس حاجات في ايديه ونضارة الشمس والسيجارة أو الخلة مش هتعلم في حاجة في بقه يعني، وأنا ببص كده ومعاه دي صاحبته ولا مراته ولا والرجالة معاه اللي هم دول، يعني انتوا عندكم كام سنة؟ يعني انتوا عايشين كده؟ طب ما زهقتش؟ يعني أنا كنت ساعات أقول في دماغي إيه؟ الكلام ده للعيال الصغيرة وبكرة يفوقوا ويتوبوا، بس في ناس عايشة كده لغاية ما يبقى عندها 40 سنة و50 سنة و60 سنة عادي. طب ليه؟ يعني انت مش ناوي تموت مثلا؟ انا مش جاي انكد عليك، بس انا انت صعبان عليا، انت فايتك كتير، انت فايتك كتير قوي، فايتك لما تقابل ربنا سبحانه وتعالى تلاقي ناس استمتعت بحياتها على فكرة يمكن اكتر منك في حاجات كتير جدا، بس ما عصوش ربنا سبحانه وتعالى وما كانش ناقصهم ده. عايز اقول حاجة كده برضو ممكن انت تكون متخيلة، انا لو جالي، انا بقول لك انا لو جالي، وده يعني لو جالي حاجة فور فري، تمام، دعوة فور فري في مكان ما في مراسي مثلا، مش هعتبها، مش هعتبها. يعني انا ما اعرفش اروح شرم الشيخ معيش فلوسها مثلا، معايا فلوس بس ما اروحش هناك ابص اشوف ايه. انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ يعني اوعى تكون فاكر ان انت حظت الشهوه او المتعه اللي ما حدش عارف ياخدها غيرك، غيرك دسها بجزمته، دسها دسها بجزمته وعد عليها لان هي ما تساويش. انما ايه اللي يساوي؟ يروح عمره، يروح حج، يقرا كتاب، يطور نفسه في شغله ويعمل انجاز، مش شخص تافه، مش شخص عايش عشان خاطر الشهوات بس. ليه؟ وصدمتي الكبرى كانت احيانا في الصغيرين اللي هم عشرينات، بعد كده كبرت الصدمه وبقت ضخمه جدا في الثلاثينات، دلوقتي بشوف ناس اربعينات وخمسينات وكده، بالذات بقى بتوع الموتوسيكلات ومضفر شعره وعامل ما اعرفش ايه. يا جماعه اكبروا اكبروا اكبروا قبل ما تموتوا، فوقوا قبل ما تروحوا تحت القبر، كلنا هنموت. على فكره انا مش بنكد عليك، ده مش كلام اللي هو ايه انت هتموت يا رأي. مش بعمل لك الدرس اللي انت هتموت فعلا، عادي جدا يعني انت، انا مش بقول لك بقى ايه واقف لك ولابس لك اللبس اللي وانت خلي بالك والشيخ اللي بيزعق فك الكلام ده خالص، انا لا فيش، انا على الله حكايتي، انا بقول لك ببساطه جدا انت هتموت فعلا. يوم ما انت تموت بقى ايه اللي هيحصل؟ كنت لسه بقول للناس من شويه، من كام يوم، ان كتير قوي من اللي بيموتوا اهاليهم اول حاجه بيعملوها يخشوا على الفيسبوك يكتبوا اول بوست بنفسهم على صفحاتهم الشخصيه ويعملوها بابليك عشان خاطر الناس تشوف، ويبتدوا يمسحوا ثلاث ارباع البوستات والاغاني والحاجات اللي موجوده. ما هو ما انت ساعات الناس بعد ما حد يموت يبتدي يبص كده هو مين ده اللي مات ده بتاع، يلاقيه بتاع الساحل الشرير، هنقول ايه؟ ربنا ايه؟ ربنا يرحمه، ربنا يرحمه. بس في غيرك بيقول ربنا يرحمه ويتقبله. فخلي بالكوا يا شباب وانتوا قاعدين في بيوتكوا وانتوا ماسكين التليفونات، لما تطلع لكوا المصايب بتاعت الافلام والاغاني والاباحيات اللي بقت موجوده دلوقتي على الفيسبوك على فكره، والمصايب اللي موجوده في الساحل، تخليش عينك تتوسخ، دي حاجات مش نظيفه. هما بيروحوا يوسخوا نفسهم، ما تفتح لهاش بيتك بقى، ما تفتح لهاش بيتك. وبالله عليك بلاش ايه ده، ايه ده، استغفر الله العظيم يا رب، ايه ده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصحيح وكويس الشيء بالشيء يذكر يا جماعه، ويا رب يا رب ما تزعلوش مني لان انا كل شويه انسى اتكلم في الموضوع ده. الشباب الجميل اللي له نيه وبيعمل فيديوهات يجيب القرف والحاجات مش عارف أقول، مش عايز اقول بتاعت التيك توك وبتاعت اليوتيوب، اللي حاجات بتاعت الناس المقرفه اللي بيعروا نفسهم ويقعد تعمل فيديو تفضل تقول قد ايه هم وحشين بس بشكل كوميدي، او قد ايه هو وحشين، شوف يا جماعه نخلي بالنا من الناس اللي بترقص الرقصه دي والناس اللي بتعمل، احنا عندنا اولاد وعايزين نحافظ، وبص عملت نزلت ايه كمان، وبص عملت انت بتعمل حاجه حرام زيها بالظبط، انت شركها في الحرام. القناه دي لو عليها اعلانات، فكل الفلوس حرام، مش مال مختلط حتى، لانك بتعلن على فيديوهات حرام. يعني الناس اللي بتتكلم حتى يقول لك ايه، الاعلانات فيها مختلط، فيها اعلانات حلال وفيها اعلانات حرام، وبناء عليه الارباح هتبقى مختلطه، لان في اعلانات حلال وفي اعلانات حرام، والاعلانات جواها حاجات حرام، فعشان خاطر كده الناس بتمنع منها مطلقا، بس حاجات برضو فيها حلال، فممكن يبقى ما اعرفش ايه بتاع. انما انت اصلا المحتوى بتاعك كله حرام، وطالع لي بس بثوب ان ايه، خلي بالكو وخلي بالكو من اولادكو، وفي حاجات بتنتشر، واللي مش عاجبه الفيديو ما يكملش من الاول، وما تنتقدنيش عشان انت بتعمل حاجه حرام، ده انا انتقدك واعمل لك بلوك واقول لك في عينيك كده اهو، انت بتعمل حاجه حرام، محتواك لازم توقف. وما تجيش تقول لي ايه انا وتبص ارقام 50,000 لايك و100,000 لايك وما اعرفش ايه، فهو يشعر ان هو كانه بيعمل انجاز، انت مفسد. كل دول شافوا ده، انت مفسد. وحتى لو مش قصدك انتبه وتوب لله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى يتقبلك. فخلي بالك بقى وانت قاعد في بيتك، ابن مسعود بيقول لك ايه، احلاس البيوت، يعني خليكم في البيوت، تكنوا في البيوت، تخرجش كتير، وما تجيبش اللي بره عندك جوه بالله عليك. وقفوا شوية تليفونات يا جماعة، وقفوا شوية تليفونات، زمن الإباحية ده، صراعات الإباحية شديدة على الشباب، والشباب مش عارف يتجوز ومش عارف يعمل علاقات محترمة، والتربية قلت. فما تدخلش القرف ده بيتك، ما تدخلش القرف ده بيتك. طيب ايه كمان بيقول لك ابن مسعود ايه؟ قال: كونوا يا نبيع العلم مصابيح الليل، أحلاس البيوت، جدد جدد القلوب، جدد القلوب، جدد جدد يعني أصحاب قلوب جديدة. في إشارة لتجديد الإيمان وتجديد عهد الصلاة وعهد الصيام وعهد القيام وعهد الزكاة وعهد الصدقة وعهد الحج وعهد العمرة وعهد الدعاء وعهد قيام الليل وعهد قراءة القرآن وعهد أذكار الصباح والمساء وعهد الذكر المطلق وعهد تعلم جديد القلب. تبقاش بال القلب، السير في الطرقات والتعامل في الحياة يجعلك الإيمان بتاعك يبلى يتهرول. كل شويه تتعرض عليه فتنه، تتعرض عليه فتنه، تتعرض عليه فتنه، تتعرض عليه فتنه، تتعب. وساعات تتخربش وساعات تقبلها، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصيري عودا عودا. فايما قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء. فتعدي فتنه في الثانيه في الثالثه في الرابعه في تتعب. فتحتاج ان تتوب وتقف أمام الفتن بقلب قوي، وتحتاج أيضا أن تجدد هذه العهود مع الله عز وجل، وتواظب وتعاهد ربنا وتواظب على العبادات. كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، ترجع بقى التوب تاني من اللي انت كنت رجعت. يا جماعة مش في حاجات توبنا منها في رمضان اللي فات ورجعنا لها؟ ما تيجوا نتوب تاني. والله بتكلم جد، ايه رأيكم؟ مش انت كنت توبت من حاجات ورجعت لها من بعد رمضان اللي فات؟ طب ما تيجي نتوب تاني، فرصة. انا جاي لك اقسم بالله ما ده كان الموضوع اللي انا هتكلم فيه، بس جت في دماغي دلوقتي. مين اللي اجراها على لساني؟ ربنا. ليه؟ عشان انت تسمعها وعشان اسمعها. ما تيجي نتوب تاني. مش كنا بطلنا سجاير مثلا رجعنا تاني؟ طب ما تيجي نتوب تاني. مش كنت بطلت تكلميه؟ بالله عليكي مش كنت بطلت تكلميه وكانت الدنيا ماشيه حلوه، كلمتيه تاني؟ ما تيجي نتوب تاني. مش كنت بدات تصلي الصلوات ووظبط قصرت تاني؟ طب ما تيجي نتوب تاني ونرجع نصلي تاني. ما تيجي نتوب تاني. اي بقى حاجة، مش كنت بطلت ربا، مش كنت بطلت كذا، مش كنت بطلت شتيمة، مش كنت بطلت غيبة، مش كنت لبست حجاب شرعي كويس وابن ناس كده وكده وبتاع. شفتي طولتي الطرحة ووسعتي اللبس وبتاع، ما تيجي نتوب تاني ونرجع تاني، توب تاني، توب تاني، جدد الإيمان وجدد العهد تاني، تلقى الله عز وجل وهو راض عنك، خليه يرضى عنك. جدد القلوب، خلقان الثياب، خلقان الثياب يعني أصحاب ثياب بالية. يعني إيه المقصود من كلام ابن مسعود؟ إن أنت لا تجعل، لا تجعل ثوبك وظاهرك هو لب حياتك، هو لب الحياة، الحاجة اللي أنت أهم حاجة عايش عشانها وعايش بتعملها، مظهرك وشكلك وطريقتك وبتاع، إيه المشكلة؟ البس بسيط، البس تقدر عليه، حلو وحش أيا كان، البس حلو، البس حلو، البس حلو، البس حلو. بس مش دي أهم حاجة، البس حلو بس خليك عارف إن مش ده اللي بيرضي ربنا عنك، فما تهتمش بالموضوع لدرجة إن أنت تيجي على حاجات تانية، ادي المواضيع حجمها، البس حلو تاني، البس حلو قوي، والماتشنج بين الألوان تبقى الحاجات لايقة على بعضها جميل، وأنا أحب أعمل كده، والبس ساعة حلوة وبرفيوم حلو والحذاء يبقى لطيف والشراب يبقى لونه لايق عشان خاطر لما البنطلون يترفع يبقى كل حاجة حلوة، كله لطيف حلو، بس ما تديش ده حجم أكبر من حجمه لدرجة أنه هو يطغى على حياتك، فالحاجات المهمة ما تلاقيلهاش مكان أصلا. وياريتك تهتم بعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى، مش عايز أقول زي لأن عيب، أكبر ما أنت بتهتم بمظهرك قدام الناس، لان هو ده اللي هيخليك في الاخر على الطريق الصحيح، وده اللي يدخلك الجنة، مش مظهرك، مش مظهرك. ثم قال في النهايه: تعرفون في اهل السماء وتخفون على اهل الارض. بصوا يا جماعه، زمن الشهره ده كل 15 20 ثانيه بيتولد واحد مشهور جديد، لدرجه ان من كثر المشاهير النهارده بقيت تمشي في الشارع انا بحبك، انت مش عارف هو مين، انت ممكن تكون متابع وما تعرفش هو مين، تعرفش اسمه ايه، لان كل شويه تقابل واحد جديد ومشهور، كل شويه واحد يطلع مشهور، ومش مهم بقى مشهور بايه، النهارده بقى في ناس مشهوره بالرقص، مشهورة بالشتيمة، مشهورة بالتريقة، مشهورة بالسخرية، مشهور بان هو يبقى ضد الدين، مشهور بالفيمينست، مشهور بالأي حاجة، أي حاجة. ممكن في يوم من الأيام يبقى عندي الفرصة ان انا اقول لكم المطبخ جوه، واحنا بنعرف بعض، يعني انا عارف ده ايه وعارف ده ايه، وعارف ده بيهزق نفسه في الفيديوهات ليه، وممكن يكون بيغلط احيانا دينيا كتير جدا، ويكلم فلان من يقول له انا هزقت نفسي، والله بيحصل، وهزقت نفسي قدام عيلتي وكل ده عشان خاطر الشغل والفلوس عشان انفلونسر، وساعتها بص كده على ده، والله ده بيحصل على بعض الناس، يعني اللي هي يمكن عندها نفس الامتيازات بس ما هزقتش نفسها وقريبه من ربنا سبحانه وتعالى. بص، هو بص على الموضوع من ناحيه الامتيازات، كارثه، هزق نفسه، هزق نفسه قدام مراته، قدام بنته، قدام ابنه، عشان ينجح، عشان الصفحة بتاعته تنجح، نجحت بس بقت موزق، وده كلامه عن نفسه يعني. مش مهم الناس تعرفك، مش مهم الناس تعرفك، مهم ان انت تكون معروف عند الله. احد المشايخ الكبار الافاضل، ولو أذن لي لقلت اسمه، بس أنا ما بحبش إن أنا أذكر اسم حد من باب يعني، فبقول له يا شيخ ربنا يحفظك ويبارك في عمرك، أنا بكلمه في التليفون، هو برا مصر، يعني أنا أعلم إن حضرتك ما تعرفنيش، وجزا الله خيرا الأخ اللي بيوصلني بيك ولكن يعني نحتاج نصيحة حضرتك ودعائك وبتاع. فقال لي: يا بني، إن كنت لا أعرفك فإن الله عز وجل يعرفك. فدي رسالة لكل واحد يعني. أهم حاجة إن الله عز وجل يعرفك بالخير، يعرفك بالصلاح، يذكرك أهل السماء بالصلاح والفلاح، دي أهم حاجة ترضي الله عز وجل. تعلم القرآن، تعلم السنة، امشي بما يرضي الله. وفي ناس صالحين يا جماعة، في ناس صالحين والله جدا، في ناس صالحين يعني في نفس الزمن اللي في ناس طالحين، في ناس صالحين جدا لسه في ناس بتتوب وبتصلي وبتبطل وبتتخلص من أموال البنوك الربوية والشهادات الربوية بعد ما تطلع أرباحها. لسه في ناس كده والله. كنا في الحج والله، وده حصل في الحج، وربنا ربي يبارك فيهم الحجاج، وكانوا أفضل صحبة، اللهم بارك عليهم، اللهم بارك عليهم. وإحنا قاعدين كده بالبيجامات يعني، يا جماعة كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ده قالك أنا اللبس، أنا الفلوس اللي طلعت من معرفش إيه، أنا مش هعملها تاني، وهفك الشهادة وهخسر المعرفش إيه وبتاع، وهو قاعد، وده أنا كذا وأنا كذا، القرار اتاخد وهو قاعد، وفلوس معرفش إيه نخسر، طب والشهادة ده في 60,000 سلام، ما غنتنيش، ولما أرميها مش هتفكرني، كده. فلسه في ناس صالحين وبيتوبوا وبيتقوا الله عز وجل، لسه في ناس كتير جدا جدا، بس اللي مش ماشي على الصراط المستقيم فاتوا كتير، فاتوا كتير، فاتك صلوات ملهاش اول من اخر، وانس وحلاوة وتوفيق ملوش اول من اخر، فاتك ستر ورضا، فاتك راحة وسعادة، فاتك احتساب، فاتك ثواب، فاتك سلامات بتوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فاتك ذكرى في الملأ الأعلى، وفاتك فرص تحشر فيها يوم القيامة تحت ظل عرش الرحمن، فاتك ثواب كبير قوي ممكن تاخده لما تتعلم وتعلم وتستقيم، فاتك ان انت تبدل سيئاتك كلها حسنات بتوبة صادقة حقيقية، فاتك وفاتك وفاتك، فايتك كتير. ياريتك تسمع كلامي، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لو تبت ورجعت واستقمت مش هيفوتك حاجة، إنما لو كملت كده هيفوتك كتير. يا رب ما تفوتك حاجة، لحسن هناك اللي بيفوتوا حاجة عمره ما هيعرف إن هو يرجعها تاني. سفيني خلاص، الناس منازل، واللي استقام وحصل منزلة خدها، واللي ضيع ربنا يسامحه، ربنا يسامحك والله، ويسامحني ويسامحنا كلنا، وربنا عفو وكريم ويغفر لنا كلنا إن شاء الله. بس ما عندكش ضمان انك تعيش اليوم عمره كله معرض ويعفو عنك في الاخر، ولا عندك ضمان العكس، فليه تجازف باخرتك؟ اذكر لك كما قال بعض السلف، قال: واسوء اتى وان عفوت. يعني يا حسرتي، اظن الفضيل، يا حسرتي، يا كسوفي، يا حيائي منك يا الله وإن عفوت. أقف قدامك وإن عفوت، يا كسوفي منك وإن عفوت، يعفو فلا تعاقب، ولكن شكلي وحش، شكلي وحش. الله يرضى عنا وعنكم، وارزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. توقف عند هذا الحد، قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم،